أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الزمر، نفعنا الله بها في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي الخليج بمدينة بريدة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن يتوسل إليه في أن يحكم بينه وبين هؤلاء الذين خالفوه في دين الله وفي أمر التوحيد خاصة. قال: قل اللهم فاطر السماوات، أي خالقهما ومبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. عالم الغيب والشهادة، أي تعلم كل شيء غاب وكل شيء شوهد، تعلم كل شيء، ما نبصره وما لا نبصره، ما نعلمه وما لا نعلمه، ما هو قريب منا واضح لنا وما هو غائب عنا بعيد منا. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا قد تأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء كان يدعو به في قيام الليل، فكان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتأملوا معي هذا الدعاء الجميل الكريم، نحتاج إليه، وخصوصا عندما تدلهم الفتن وتكثر الخطوب ويحصل الخلاف والشر بين الناس، فإن الإنسان يحتاج إلى عصمة من الله عز وجل يعتصم بها، وهذا الدعاء مما يعتصم به ومما يكون سببا في كون الإنسان يعرف المخرج من الفتن ويهتدي إلى الحق إذا ادلهمت عليه الأمور واختلطت عليه الأحوال. قال الله عز وجل مبينا عقوبته التي تنتظر أولئك الظالمين المستكبرين عن دعاء الله وحده المستنكفين عن قبول التوحيد، قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. انظر أي شيء يصل إليه هؤلاء، بحيث أنهم لو كان معهم ملء الأرض ذهبا ومثله معه لقدموه افتداء للعذاب الذي ينتظره، لأنه عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب لا طاقة لأحد به. وأنا أقول لو أنزل الله بهم عذابا دنيويا في أبدانهم كمرض من الأمراض، سرطان أو غيره، نجد الإنسان قد يفتدي نفسه فيبذل ماله كله في طلب الشفاء. فكيف ربنا سبحانه وتعالى قد توعد بعذاب خاص لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ووقعوا في شر أنواع الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يقولون لئن بعثنا لا يكونن لنا حال أحسن من حالنا في الدنيا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو رجعت إلى الله سأجد خيرا من هذا الحال وهذه الدنيا التي كنت فيها، لأن الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. هكذا يعتقدون، لكن الأمر على غير ما يعتقدون وعلى غير ما يظنون ويحسبون. ولذلك قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم شيء ما كانوا يتوقعونه ولا يظنونه، ولم يجري في حسبانهم ولم يدر في خلدهم. وهذه الآية كان يقرأها بعض السلف فيخاف منها، يخاف أن يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. ولكن نحن نرجو رحمة الله ونعلم من سعة رحمة الله عز وجل أننا ندرك من ربنا جل وعلا كل خير، لكن يبقى المؤمن خائفا وجلا، يخاف أن يكون قد اغتر، ويخاف أن يكون قد أساء في العمل وهو لا يدري. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت لهم سيئاتهم وأحصيت عليهم وعدت لهم عدا ورأوها بأم أعيانهم. ينظر الواحد منهم إلى سجل أعماله فإذا هو مد البصر وإذا به قد أحصى كل شيء، كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال فترى المجرمين مشفقين مما فيه وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، يا ويلتنا. يقولون لأنفسهم وهم ينظرون كل شيء قد أحصي، كل شيء قد كتب، كل شيء قد دون وسجل بكل دقة وأمانة من غير زيادة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا ويضحكون منه ويسخرون جاء، الذي كانوا يقولون فيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هات العذاب عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعطنا العذاب الذي تعدنا به يا محمد قبل يوم الحساب، نحن نعفيك من يوم القيامة، نريد العذاب ينزل علينا في الدنيا. يقولونه استهزاء وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله وحاق بهم، نزل بهم الذي كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله عز وجل حالا قد مرت بنا قبل في أول هذه السورة، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وبينا كيف أن المشركين إذا نزلت بهم الضراء لم يلتجئوا إلا إلى الله، ثم إذا أنعم الله عليهم إذا هم يشركون ويدعون مع الله غيره، وهذا من عظيم جهلهم وقبيح فعلهم. قال الله هنا فإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، دعانا التجأ إلينا وحدنا ولم يلتجئ إلى أحد، لأنه يعلم أنه لا ينقذه مما هو فيه إلا الله، دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا أعطيناه وأنعمنا عليه بشيء من عندنا ما زوجة ولد بيت جاه منصب ملك بستان إلى آخره، قال إنما أوتيته على علم، أعطيت هذا على علم من الله بأني أستحق، فلو لم أكن أستحقه ما أعطاني الله إياه، لأن الله قد رضي عني وحمد فعلي ويعلم أني مستحق لهذا الذي أعطاني. أو يقال في قول آخر، وكلا القولين يصح في حق الكفار، إنما أوتيته على علم مني بأسباب الحصول عليه، أنا هذا بكسبي وعقلي وفكري وتخطيطي وجدي واجتهادي، أنا إنسان أحسن كيف أحصل على المناصب وعلى الأموال وعلى ما أريد في الدنيا وأخطط له وأصل إليه. سبحان الله، على علم مني بأسباب الحصول على تلك النعمة، فهو يظن أن النعمة بتحصيله وكسبه وأنه هو الذي استطاع أن يحصلها، كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال الله عز وجل: بل هي فتنة يبتليك الله بالضراء فينظر إلى من ترجع، ويبتليك الله بالسراء فينظر ماذا تقول. ولذلك الله عز وجل ابتلى نبينا، أو ابتلى سليمان النبي الكريم الملك العظيم، عندما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما قال: إيه من حصل، سمعتم بأحد حصل له مثل هذا الذي يحصل عندي؟ سمعتم بملك من ملوك الأرض يؤتى له بعرش من أقصى الأرض في لمح البصر؟ هذا ما حصل إلا لي ولأمثالي، أنا الملك، أنا الذي ليس أحد فوقي وليس شأن أحد من الخلق مثل شأني. وبدأ يتبجح بما أوتي من الملك. لا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لا إله إلا الله، هذا هو حال الأنبياء. وهنا قال: بل هي فتنة يفتن الله بها العباد. فكل ما ينزل بك ويأتيك فتنة، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني تأتي مرة بعد أخرى، أو عودا عودا أي مثل أعواد الحصير. أنت في كل ساعة تبتلى بسراء ضراء فتنة وذنب وأشياء كثيرة، وينظر إلى حالك مع كل شيء من هذه الأشياء. هل أنت في كل الأحوال تستجيب لهدى ربك أو تستجيب لهوى نفسك؟ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم، قالوا: إنما أوتينا ما أوتينا من النعم والملك على علم منا، بطرق الوصول إلى ذلك الملك والأبة والمتاع والأثاث والمال والجاه والمنصب. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم كسبهم أو الذي كانوا يكسبونه من متاع الدنيا الزائل. هؤلاء عاد الذين لم يخلق مثلهم في البلاد من طول أجسادهم وحسن خلقتهم وقوتهم، حتى إن الله قال عنهم حاكيا: من أشد منا قوة؟ من شدة ما أوتوا من البطش والقوة والجبروت، ماذا فعل الله به؟ ما نفعهم ملكه. هؤلاء ثمود ماذا بنوا؟ ماذا حصروا؟ كانوا يقصون الجبل كما تقص قطعة الجبن، ويزخرفونه ويحسنونه ويحفرونه ويدخلون فيه المداخيل والبيوت. بيوتهم بقيت، هم أين هم؟ ذهبوا، أهلكهم الله عز وجل في ليلة فلم تبق منهم باقية. قال الله عز وجل: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم، أصاب أولئك سيئات ما كسبوا، أصابهم جزاء تلك السيئات التي كسبوها. والذين ظلموا من هؤلاء، أي من أهل مكة يا محمد، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، لأن الله لا يفرق بين الظالم في قوم نوح والظالم في قوم محمد إذا كانوا كلهم مشركين، لا يفرق بينهم، ليس بين العباد وبين الله حسب ولا نسب ولا مصالح مشتركة، كلهم عبيده. وما هم بمعجزين، أي ليسوا بفائتين على الله، ولن يعجزوا الله إذا طلبهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ لا تظنوا أن هذا الغنى الذي ينزل بكم وهذا المال الذي يعطيكم الله إياه أنه من عند أنفسكم، هذا من عند الله، يبسطه لمن يشاء ويقدره على من يشاء فتنة وابتلاء واختبارا. فالذي بسطه له لم يبسطه لأنه يحبه، والذي قدره عليه لم يقدره لأنه يبغضه ويكرهه، بل فتنة. ولذلك قال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفي بعض الآيات ويقدر له، يعني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من العباد وقد يضيقه له، أي من أجله، لأنه لو وسعه عليه لكفر وما شكر. فقضية بسط الرزق وقدر الرزق وتضييقه ليست مرتبطة بالإيمان، بمعنى أن من آمن بسط له في الرزق ومن كفر ضيق عليه، لا، قد يبسط الله الرزق للكافر وقد يبسطه للمؤمن، وقد يضيق الله الرزق على الكافر وقد يضيقه على المؤمن، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: وقد فتح المجال لعباده أن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه ويرجعوا، فإنه مع شدة بطشه وشدة انتقامه لم يغلق الباب دون عباده، بل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود: هذه أرجى آية في كتاب الله، حيث إن الله عز وجل قد نادى العباد وأضافهم إليه تشريفا، وبين أنهم عندما أذنبوا كانوا مسرفين على أنفسهم، ونهاهم من القنوط من رحمة الله، وما قال لا تقنطوا من رحمتي، بل أضاف الرحمة إليه ليرجيهم بها. ثم لما جاء إلى المغفرة قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلم يستثني منها شيئا، وأكد ذلك بمؤكد فقال: إن الله. ثم لما انتهى من ذلك أكده مرة أخرى بقوله: إنه هو، فأكد الجملة الأخيرة بثلاث مؤكدات: إن وهو التي هي ضمير فصل يدل على التأكيد، والغفور والرحيم أيضا الألف واللام للدلالة على التأكيد، كل ذلك ليفتح لعباده أبواب الرحمة ولئلا يقنطوا من رحمته جل وعلا. فيا من أسرفت على نفسك بالمعصية أقبل على ربك، ويا من أذنبت فأكثرت من الذنب وأخطأت فولغت في الخطيئة أقبل على الله، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويقبل عليه بمغفرته ويستر ذنبه ولا يؤاخذه به شيئا، بل إنه من كرمه جل وعلا يبدل سيئات العبد حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما. وهل هذه الآية عامة أو هي في التائبين من أهل التوحيد أو لا لأهل العلم؟ وسبب النزول يدل على أنها عامة، وسياق الآيات يدل أيضا على عمومها، بمعنى أنها مفتوحة لكل مؤمن وكافر وبر وفاجر ولكل أحد من عباد الله، لأنها جاءت بعد ذكر: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: هذا عذابي فخافوا مني وأقبلوا علي ولا تقنطوا من رحمتي. فسياق الآيات يدل على هذا المعنى، إضافة إلى قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا هو الذي ذكر في أول السورة: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالسياق كما قال بعض العلماء يدل على أن الآية عامة، وهذا هو الأقرب والأرجح، أن يقال للناس جميعا أقبلوا على ربكم ولا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل من أقبل على الله وتاب إليه تاب الله عليه. وأما إن كان المقصود إن الله يغفر الذنوب جميعا في الآخرة فلا، فعندنا من الآيات ما يقيد ذلك، وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الذي لا يغفره الله عز وجل ولا يقبل من أحد أن يقدم به على الله في الآخرة هو الشرك. أما إن تاب منه في الدنيا تاب الله عليه، كما تاب على كثير أو كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الجاهلية من المشركين. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم، وأسلموا له، استسلموا له وانقادوا له وأقبلوا عليه بالطاعة، لأن حقيقة العبودية هي الاستسلام التام لله. لاحظ نفسك هل أنت مسلم لله أو لا، لأن بعض الناس يقول أنا مسلم لكن تقول يا أخي الله يأمرك بكذا، يقول والله يا أخي هذا صعب، طيب والله يأمرك بهذا، يقول والله هذه مشكلة يا أخي، فيه تعرف الوقت والناس ما يبون هذا الشيء، ويستمر في الاعتراض على أوامر الله عز وجل شيئا فشيئا حتى لا يكون من عبيد الله حقا. فانتبه هل أنت مسلم إسلاما حقيقيا لله منقاد لطاعته، وإذا وقعت في ذنب أو معصية بادرت إلى التوبة وخشيت من ربك سبحانه وتعالى. قال الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لا تجدون أحدا ينصركم من عذاب الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كونوا متبعين لما أنزله الله عز وجل إليكم من كلامه. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي فجأة من غير مقدمات ومن غير علامات، بغتة يؤخذ الناس على حين غرة، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال أن تقول نفس، أي لألا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي دعاكم الله وذكركم وخوفكم ورغبكم وفتح لكم باب التوبة وفتح لكم باب الأمل والرجاء، من أجل أن تقول نفس، من أجل ألا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في حق الله جل وعلا. وإن كنت أي في الدنيا لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، أي لأجل ألا تقول تلك النفس لو أن الله هداني، قد هداك الله ودلك ووضع الحجة بين يديك ورغبك وأبان لك الطريق وأوضح لك المحجة، فماذا ستقول؟ انتبه. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني لو هداني الله في الدنيا ودلني على هذا الطريق لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يعني لو أعادني الله إلى الدنيا وسلمني من هذا العذاب لكنت إذا عدت من المحسنين في أعمالهم وفي معاملتهم لربهم. قال الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اللي ما نجح في المرة الأولى سيستمر لأن الأعذار باقية والنفوس هي النفوس ما تتغير. وإذا تلاحظوا الآن في الدنيا تجد الشاب مثلا يرسل في الامتحان يقول والله لو بس يعطوني يوم زيادة كان أراجع ولا أصلح ولا أزين، فيعطى سنة كاملة زيادة ويعود إلى ما كان عليه، لأن نفس الحجج تتكرر معه، والتسويل والتسويف ويعني أهواء النفس واتباع الهوى إلى آخر ما هنالك. قال الله عز وجل: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي التي أنزلتها على رسولي فما قابلتها بشيء إلا بالتكذيب، كذبت بها واستكبرت، تعاليت عن الإيمان بها. ولاحظوا هنا عندما يقول استكبرت ليبين لك أن من أعظم أسباب وقوع الناس في الكفر والتكذيب ليس هو عدم وضوح الحق أو خفاء الأدلة أو التباس الحق بالباطل، لا، وإنما هو الكبر، الحسد، الطمع، اتباع الآباء والأسلاف، الخوف من الواقع، الخوف من المجتمع، أشياء تصد الإنسان عن اتباع الحق مع علمه بالحق. اليهود والنصارى كثير منهم يعلمون أن الإسلام دين الله الحق، وما يصدهم عن ذلك إلا احتقار المسلمين أو الاستكبار عن أن يتركوا ما هم عليه فيذهبوا إلى شيخ من شيوخ المسلمين قد يكون أقل منهم رتبة أو منصبا أو مالا أو عرقا فيكونون متعلمين عنده، وهذا رأيناه في جملة منهم. أو تجد أن له مالا كثيرا عند النصارى، وهذه قالها لنا عدد من النصارى، قالوا نحن مستعدون نسلم، نعلم أن الإسلام هو الحق، لكن من يعطينا مثل ما يعطينا النصارى؟ أو لا يعطونا سيارات ومرتبات وبيوت وأسفار ومناصب كثيرة، هذه ما نستطيع نتركها. إذا أمنتم لنا شيئا مثله في الإسلام تركنا ما نحن عليه. فالذي يصده عن اتباع الحق ليس هو خفاء الحق ولا الجهل به، ولكن موانع كثيرة من الكبر، إيثار الدنيا، الهوى، اتباع الآباء وتقليدهم، حفظ المناصب، عدم تغيير العادات، عدم الخروج عن البيئة وضغطها أو المجتمع وما يريد. قال الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. كان أعظم أسباب وقوعك في الكفر تكذيبك واستكبارك واستنكافك عن طاعة الله والانقياد لما جاءك في كتاب الله. قال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. في يوم القيامة أعظم علامة يعرف بها هؤلاء المكذبون سواد وجوههم، وإنما ذكر لون الوجه لأنه في الدنيا يعرف وجه الإنسان وما هو، يعرف بوجه الإنسان ما هو عليه من إيمان وكفر ومن حبور وسعادة ومن فرح وحزن. وهؤلاء كانوا في الدنيا من أصحاب الوجوه الناعمة والنظرة، فالله عز وجل يقلبها في الدار الآخرة سوداء مظلمة. اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وتلاحظون في هذه السورة ذكر عذاب الوجوه أكثر من مرة، قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، قال هنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فوجوههم مسودة ويتقون بهذه الوجوه العذاب، وهذا من أعظم ما يكون من النكال به. هذه الوجوه التي كانوا يعظمونها ويحترمونها ويأنفون أن يسجدوا بها لله عز وجل يعذبها الله ويجعلها هي الوقاية من العذاب لباقي البدن. فالإنسان ما يجد شيئا يتقي به النار إلا الوجه، نسأل الله العافية، الذي كان يوقى من أدنى شيء يصيبه. وقد ذكر الله الوجوه في القرآن في مواطن كثيرة للدلالة على النعيم وخلافه. قال في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والعبوس أين هو؟ في الوجه. ولذلك ختم السورة بهذه المناسبة بذكر الوجوه، فقال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، نسأل الله يجعل وجوهنا كذلك، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة في قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، لأن الفجور في العمل والكفر في القلوب. وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. انظر يا أخواني، لما أراد أن يعبر عن مدى النعيم الذي يصيبهم قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، تعلوهم ذلة، ترى على وجوههم، ما لهم من الله من عاصم. سبحان الله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، لا إله إلا الله، من شدة السواد كأنما قلب، يعني أو صور لك هذا السواد، أرأيت سواد الليل؟ كأنما فصل فقطع على وجوهه من شدة السواد الذي يكون عليها، لا إله إلا الله. إذن يا إخواني، عندما يذكر الله الوجوه، لأنها أعظم علامة يستدل بها على حال الإنسان. وقال في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. شوف، لاحظ الوجوه نفسها ناعمة، دعك من اللون، نعومة الوجه يدل على النظرة والحبور والسرور. قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ترى نظرة النعيم في الوجوه. وهذا نحن نراه في الدنيا، نرى بعض الناس ما شاء الله إذا رأيت وجهه عرفت من خلال وجهه أنه لا يأكل إلا أطيب الطعام، ولا ينام إلا في أحسن الغرف، ولا يعامل بدنه إلا بأحسن المعاملة مما أوتي من الترف والرفاهية والنعمة. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى والله، إن في جهنم لمثوى عظيما ومقرا ومستقرا لهؤلاء الذين يتكبرون، فلا يتبعون أحسن ما أنزل إليهم، ولا يرجعون إلى الله فيتوبون إليه ويقبلون دعوته، ولا يتبعون هذا النبي الذي جاء بهذا الحق، ولا يقبلون هذا التوحيد الذي جاءت به هذه السورة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ينجي الله الذين اتقوا بفوزهم، فوزهم بسبب أعمالهم وبسبب توحيدهم وقبولهم لما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، لا يمسهم السوء أي لا يقربهم. وعبر عن المس لأنه يعني أول مراحل الإصابة، فإذا كان لا يمسهم فهو لا يصيبهم ولا يؤذيهم ولا يدن منهم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يصيبهم شيء من الحزن. ولذلك من دعاء المؤمنين في الجنة ومن حمدهم لله أنهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأنت أيها المؤمن ستذوق الحزن في الدنيا، حزن على أمور كثيرة، على ظلم الكفار لك، وعلى بغيهم في حقك، وعلى تنقصهم من قدرك، وعلى كثرة العقبات التي تحول بينك وبين تحقيق ما تريد، وعلى كثير من البلايا والأمور، لكنك في الآخرة سيذهب منك هذا الحزن تماما، كما أن الغل الذي كان لنا نصيب منه في الدنيا سينزع منا تماما، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم جميعا ممن تابوا إلى الله وأنابوا وأسلموا له وأخلصوا الدين كله له جل جلاله، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل النعمة والحبور والسرور في جنة عدن، وأن يجمعنا في دار الكرامة ودار النعيم على سرر متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التفسير في سورة الزمر في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي الخليج بمدينة بريدة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فكل شيء هو من خلق الله سبحانه وتعالى. وإنما يذكر الله لنا ذلك ليبين لنا تمام ملكه وكمال تصرفه وتدبيره لأمور خلقه، وأن هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لم يعبدوا شيئا يستحق العبادة، لأن الذي خلق كل شيء هو الله. إذن فماذا بقي لآلهتهم؟ لم يبق شيء. فإذا كانت هذه الآلهة لم تخلق شيئا، فبأي حجة وبأي حق عبدت؟ قال: وهو على كل شيء وكيل، أي متوكل. هو الحافظ القائم القيوم على كل شيء، الذي يدبر أمور خلقه كلها، ولم يدع هذه الأمور بيد أحد من عباده، بل كل الأمور بيده ومقاليدها عنده، ليست إلى أحد، حتى يدعى لهذه الأصنام ما يدعى أو ينصرف العباد بقلوبهم إلى غير ربهم جل جلاله. ولذلك قال مؤكدا هذا المعنى: له مقاليد السماوات والأرض. والمقاليد جمع إقليد، إما أن يراد بها المفاتيح. له مفاتيح السماوات والأرض، فأمرها وتدبيرها بيده جل وعلا، أو له مقاليد بمعنى خزائن، فخزائن السماوات والأرض كلها له جل وعلا. فمن أين لكم أيها المشركون أن تسألوا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، تسألونها أن ترزقكم أو تغيثكم أو تعطيكم أو تمنحكم أو تمنع عنكم، وخزائن السماوات والأرض ومفاتيحهما بيد الله جل وعلا؟ قال: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، لأنهم عبدوا من لا ينفعهم وتوجهوا إلى من لا يصنع لهم شيئا، فهذا والله هو الخسار الحقيقي. والتعبير بقوله أولئك هم الخاسرون من التعابير الكثيرة في القرآن التي يراد منها الحصر، أي هؤلاء هم الخاسرون وحدهم، لا أحد أخسر منهم، أولئك هم الخاسرون، كأن الخسار لهم وحدهم دون من سواهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة جديدة في المناقشة في أمر التوحيد والشرك: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أتريدون مني أن أعبد أحدا غير الله؟ أنتم جاهلون. مقاليد السماوات والأرض وخلق كل شيء من الله وحده، وهذا باعترافكم، وتريدون مني أن أعبد غير الله؟ أين عقولكم؟ لو كان عندك 7 ملوك وملك منهم هو المتملك عليه، ماذا كان الأجدر بك؟ أن تذهب إلى هؤلاء الملوك أو تذهب إلى ذاك المتملك عليهم جميعا والذي هو مسيطر عليهم ومتسلط عليهم؟ إلى من تذهب؟ تذهب إلى ذاك وتدع هؤلاء، لأنهم في حدود معينة قد يعطونك، لكن في الباقي لا يعطونك ولا يتصرفون. هذا في من يتصرف، فكيف إذا كانت أصناما وأوثانا تعبد من دون الله، لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تضر ولا تصنع شيئا لأنفسها فضلا عن عابديها؟ قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك. اسمع المثاني، الطريقة الجديدة في التحذير من الشرك في من؟ في شخص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يشرك، وهو الذي جاء بهذا النور وهذا التوحيد وهذا الوحي من عند الله عز وجل، لكن على سبيل الفرض والتنزل، أنت يا محمد في مقامك وعلو منزلتك وقربك من ربك، لو حدث منك الشرك لا يحبطن عملك. الشرك محبط للأعمال، ولو حصل من أحسن من يكون أو من أحسن أهل الأحوال. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، تكون من الخاسرين في الدنيا ومن الخاسرين في الآخرة. وهذه السورة كما رأينا تحدثت عن الخسار بشكل كبير لم نره في سورة أخرى، كما أنها بيّنت أمر التوحيد والشرك، وهذا يدلنا على أن الخسار الحقيقي مقرون بالشرك. فمن أشرك فقد خسر، ومن وحد فقد فاز ونجا، وإن عصى وتخلف عن طاعة ربه في بعض ما أمر به. ولذلك قال: لا يحبطن عملك، أي والله لا يحبطن عملك. فاللام هنا موطئة للقسم، وجيء بها على وجه التوكيد ليدل على أن هذا الأمر جد لا مرية فيه ولا شك فيه ولا يقبل المساومة، لأن أمر الشرك أمر عظيم، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، تأكيد آخر: بل الله فاعبد. قدم لفظ الجلالة، لماذا؟ لأن عند العرب قاعدة تقول أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. بل الله فاعبد أصلها فاعبد الله، لكن لما قدم ما حقه التأخير فلفظ الجلالة حقه في الكلام أن يؤخر، أعبد الله، يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، فلما قدم المفعول به على الفعل والفاعل دل ذلك على الحصر، أي بل الله وحده فاعبد. وهذا مثل قوله في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فأصلها نعبدك ونستعينك، ثم لأجل الحصر قدمت الكاف وجعلت معها إيا، فصارت إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ولا نشرك معك أحدا سواك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بأحد سواك. ومثلها قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، إيش؟ وإلى ربك فارغب. ما قال وارغب إلى ربك ليدل على الحصر، إلى ربك فارغب. ومثلها وهي من أوضح آيات الحصر قوله: ولم يكن له كفوا أحد. فانظر أصل الكلام: ولم يكن أحد كفوا له، فقلبت الآية قلبا كاملا لأجل الدلالة على الحصر. ولم يكن إيش؟ له، هذه رقم ثلاثة، كفوا رقم اثنين، أحد رقم واحد، جعلت آخر واحدة. لماذا؟ ليدل ذلك على الحصر. وهنا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لأنك إذا عبدته وأفردته بالعبادة شكرته. ومن أشرك مع الله أحدا سواه ولو في قليل من عمله فإنه قد أشرك شركا لا يقبل الله معه شيئا من عمله، ونفى عن نفسه صفة الشكر. ثم قال الله عز وجل مبينا حال أولئك الكفار الذين أشركوا مع الله سواه، قال وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه ولا أكرموه حق الإكرام من أن يدعوا له صاحبة أو ولدا أو شريكا أو ندا أو شبيها أو نظيرا. لو علموا من هو الله حق العلم وقدر الله حق قدره ما أشركوا معه أحدا سواه. قال الله مبينا عظمة ملكه وعظمة قدرته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض التي ترونها هذه بجبالها وأنهارها وأشجارها تكون في قبضة الله يوم القيامة، والسماوات هذه العالية الرفيعة الضخمة الهائلة تكون مطوية بيمين الله عز وجل، وكلتا يدي ربي يمين جل جلاله. كيف يكون ذلك؟ هذا فعل الله، وهو القادر على كل شيء والقائم لكل شيء. وما هذه السماوات وما هذه الأرض في بعض ملك الله إلا مثل الحلقة. انظروا إلى قدر السماوات السبع في الكرسي الذي هو قليل عند العرش، مثل سبع حلقات قد ألقيت في فلاة. فلاة أي صحراء طويلة عريضة لا حدود لها. هذه السماء التي نراها قبة هائلة، قد عظم الله أمرها في القرآن، هي شيء قليل جدا في ملك الله جل وعلا. وعلماء الفلك في هذا الزمان يثبتون لنا بالفعل أننا يعني في هذا العالم مثل الذرة، لسنا بشيء، وأن الكرة الأرضية لا تكاد ترى في منظومة هذه المجرات الهائلة التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون. وهذا الذي اطلعوا عليه شيء مما أتاح الله لهم أن يطلعوا عليه، وما خفي عليهم أعظم. ولذلك قال الله في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم إيش؟ لو تعلمون عظيم، لو علمتم بأي شيء أقسمنا لعرفتم أننا أقسمنا بشيء عظيم. ولذلك علماء الفلك يقولون هذه النجوم التي نرى بصيص ضوئها، هذه نورها وصل إلينا عبر مئات الملايين من السنين الضوئية من شدة بعدها في غابر السماء. والله أعلم، والله أعلم، وملك الله أعظم. قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما ذكر الله هذا من عظمته إلا لينزه نفسه عما أشرك به المشركون. سبحانه أي ينزه الله تنزيها يليق به، وتعالى ترفع عن هذا الذي يشركونه به. كيف تقارن السميع البصير الملك العظيم الجبار الذي هذا ملكه وهذا خلقه وهذا تقديره وتدبيره بهذا الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يصنع شيئا لنفسه فضلا عن عابدين؟ كيف تقارن هذا بهذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال الله عز وجل مهددا ومبينا أننا وجميع الخلق سنرد عليه وسيختلف حال الموحدين عن حال المشركين. قال ونفخ في الصور. فما هو الصور؟ الصور قرن عظيم خلقه الله عز وجل لينفخ فيه ملك من ملائكته يسمى إسرافيل، هذا ملك موكل بالنفخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف حاله لما علم بحال هذا الملك قال كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن ينتظر أن يؤمر بالنفخ فينفخ. كيف أنعم؟ كيف أتنعم في الدنيا وأنا أعلم أن الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم الصور مستعدا لسماع أمر الله حتى ينفخ فيه، فيصعق أهل السماء وأهل الأرض إلا ما شاء الله. ونفخ في الصور فصعق، أي فزع وغشي كل من في السماء، من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله. وهنا لم يذكر من شاء الله عز وجل أن يأمن من الصعق، فقال بعض العلماء إن جبريل ممن لا يصعق، قال بعضهم جبريل وميكائيل وإسرافيل لا يصعقون، قال بعضهم موسى ممن لم يصعق لأنه اكتفي بصعقته التي كانت في الدنيا، فلما تجلى ربه للجبل خر جعله دكا وخر موسى صعقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من أفيق فأجد أخي موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أكان ممن صعق أم يعني اكتفي بصعقته الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. قال بعض العلماء وأيضا يستثنى من الصعق من كان في الجنة من الحور والغلمان وغيرهم، هؤلاء لا يصعقون إلا من شاء الله. وهذه النفخة قيل إنها هي النفخة التي يموت بها الخلائق، وقيل إن النفخة التي يموت بها الخلائق هي الأولى، وهذه النفخة هي نفخة الصعق هي الثانية، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث التي قال الله فيها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعض العلماء يقول إن نفخات اثنتان، نفخة يصعق بها الخلق سميت في القرآن مرة بنفخة الصعق ومرة بنفخة الفزع، وذكر في سورة النازعات قال الله عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فجعل النفخات نفختين. قالوا وأيضا ظاهر القرآن هنا أنهما نفختان، نفخة يصعق فيها العباد فيموت كل من أذن الله عز وجل بصعقه وموته، ثم نفخة أخرى للبعث. وبعضهم قال هي ثلاث، نفخة يموت بها العباد، ونفخة يصعقون بها، ونفخة يحيون بها، والله أعلم بما يكون. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طبعا إذا أراد الله عز وجل أن ينفخ أذن للسماء أن تمطر مطرا كمني الرجال فينبت الناس، لأنه يبقى من الإنسان العصعص وهي ذرة في أقصى أو في أسفل العمود الفقري، تبقى من الإنسان يعني مثل الحبة التي تلقح بالمطر، هذه الذرة منها ينبت الإنسان، فينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كما تنبت البقلة يقال لها الحبة، بعض الناس يقرأها الحبة، لا، كما تنبت الحبة في حميل السيل أي في جوانب الوادي، ينبتون ينبتون ينبتون يظلون ينبتون. فإذا أراد الله عز وجل أن يبعثهم نفخ إسرافيل نفخة البعث فانبعثت هذه الأرواح وإذا هم قيام ينظرون، سبحان الله. قال الله عز وجل وأشرقت الأرض التي هي أرض المحشر بنور ربها، فليس لها في ذلك اليوم نور غير نور الله عز وجل، لأنه لا شمس ولا قمر، الشمس والقمر تنكدران وتنخسفان وتنكسفان فلا يبقى فيهما ضوء ولا نور، بل إنهما يكوران يعني يلفان ويرميان في جهنم. قال بنور ربها ووضع الكتاب فترى المجرمين ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عندما ينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. عندما ينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء تأتي المحكمة العظمى، المحكمة الإلهية التي لا يظلم فيها أحد ويؤتى فيها بكل البينات والشهود. قال: ووضع الكتاب، الكتاب المحصي لأعمال العباد، كتاب الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويؤتى بسجلات الناس كلهم، وكل واحد يعطى سجله مد البصر فيه كل ما عمل. وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم بأنهم قد بلغوه. وجيء بالشهداء أيضا، قيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وهذا القول ضعيف، والصحيح أن الشهداء الذين يشهدون من الملائكة والجوارح وكتب الأعمال وكل من يشهد. وجيء بالشهداء لأنهم أمام محكمة لأجل فصل القضاء، وقضي بينهم بالحق. فالشهداء هنا لا يراد بهم من مات شهيدا، بل من يستشهد يوم القيامة، من يؤتى به ليدلي بشهادته. قال: وقضي بينهم بالحق، أي بالعدل الذي لا ظلم معه وهم لا يظلمون. في ذلك الموقف الرهيب يطول المقام على الخلق، فيستمر موقف القيامة 50,000 عام، ويضجر الناس من طول القيامة، حتى إنهم يسعون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل في فصل القضاء، وهم يعلمون أن فصل القضاء قد لا يكون في صالحهم، ومع ذلك يرون أن فصل القضاء أهون عليهم مما يلاقونه في ذلك اليوم من طول قيامهم. تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق إلجاما، وهم حفاة عراة غرل غير مقتونين. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال: ووفيت كل نفس ما عملت، كل نفس تعطى عملها وافيا من غير نقص، وهو أعلم بما يفعلون، لا ينقصهم من أعمالهم شيئا. قال الله عز وجل بعد أن قضي بينهم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الكفار يساقون، من يسوقهم؟ الملائكة، زبانية العذاب تسوقهم سوقا عنيفا مجهدا ضارا بهم. قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. عندما يأتون إليها كانت أبوابها موصدة. لماذا موصدة؟ لتزداد احتراقا حتى تستقبلهم وهي أحر ما تكون، وأيضا إهانة لهم، لأن من الإكرام أن يكون الشيء أو البيت أو الباب أو الدار مفتوحا قبل قدوم القادم، أما أن يكون مغلقا ثم يفتح فجأة فهذا للدلالة على الإهانة، وأيضا لإفزاعهم وإرعابهم، حتى إذا فتح العذاب عليهم فتحا مفاجئا أصابهم برعب عظيم تنخلع له قلوبهم. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، أي جماعات جماعات. كيف زمر؟ كل أهل ملة ونحلة وبدعة وضلالة مع جماعته، فالنصارى مع النصارى، النصارى الأرثوذكس مع النصارى الأرثوذكس، والنصارى البروتستانت مع النصارى البروتستانت، والنصارى الكاثوليك مع النصارى الكاثوليك، والبوذيون مع البوذيين، والهندوك مع الهندوك، والزرادتش مع الزرادتش، وغيرهم من أهل المذاهب والنحل والملل الكفرية. زمر، ولذلك أنت ستحشر في زمرة، فانظر ما هي الزمرة، أنت تحددها من الآن، حددها. الذين ستعيش معهم في الدنيا ستحشر معهم يوم القيامة، وهذا قرار أنت تملكه إذا وفقك الله عز وجل للقيام به. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال في الآية الأخرى وإذا النفوس زوجت. إيش معنى زوجت؟ أي قرنت النفوس بعضها ببعض إلى نظيرتها. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي احشروا هؤلاء الظالمين مع قرنائهم الذين كانوا يعيشون معهم في الحياة ويتعاونون معهم إما على طاعة أو معصية. قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فاجأهم فتح أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، يقولون مقرعين ومعاتبين لهم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، أي هذا القرآن الذي أنزل عليكم، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، يعترفون. لكن هل ينفع هذا الاعتراف؟ ما ينفع، لأنه جاء في الوقت كما يسمى عند المعاصرين في الوقت الضائع، في الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن نحن الآن أمام قدر قد مضى فينا لا نستطيع رده ولا نستطيع أن نستدرك مما فاتنا شيء. ولاحظوا أنه ذكر المظهر في مقام المظهر، فقال ولكن حقت كلمة العذاب، لم يقل علينا وإنما قال على الكافرين، ليبين أنهم استحقوا ذلك بكفرهم وليس لسبب آخر. قيل أي يقال لهم من متعددين الملائكة والمؤمنين ومن الله جل وعلا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. لماذا يقال ادخلوا أبواب جهنم ولا يقال ادخلوا جهنم؟ لأن العذاب يصل إليهم من الباب، فالباب من حين ما يفتح يفجأهم بعذاب مهيب وصوت مفزع، فيقال ادخلوا الأبواب، فما ينتظركم في النار أعظم مما يأتيكم في الباب. قال الله عز وجل خالدين فيها، فهناك عذاب عند الباب وهناك خلود في النار. فبئس مثوى المتكبرين، هذا كبركم وعلوكم وتعاليكم عن الحق وعدم صياعكم لأنبياء الله. ولما كان القرآن مثاني، لما ذكر سوق الكافرين ذكر سوق المتقين، وسيق الذين اتقوا ربهم، أولئك يساقون وهؤلاء يساقون، لكن سوق أولئك بزبانية غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأخذونهم بسياط العذاب سياط النار، ولذلك إذا جاءوا إلى النار يقتحمون فيها. هذا فوج مقتحم معكم، إيش يقتحمون في النار؟ لأن وراءهم من عذابه شديد على ظهورهم، فهم يفرون من هذا ويلقون أنفسهم فيما هو أشد منه، لأنهم يريدون الفرار من عذاب قد ذاقوه وهو سياط هؤلاء الملائكة الزبانية. وسموا زبانية من الزبن، والزبن هو الدفع، ومنه سمي الزبون. الزبون لأن البائع مع الزبون كل واحد منهم يدفع الخسارة عن نفسه، فسمي زبونا من الدفع. كذلك الزبانية لأنهم يدفعون الكفار دفعا. وهنا قال وسيق الذين اتقوا ربهم. سوق المؤمنين يختلف، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيش وافدا، يجيئون على النجائب وعلى مراكب جميلة ورائعة وهي قطعة من النعيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا كيف؟ طيب كلهم مؤمنون ومتقون لله؟ نعم، فيهم المقتصدون وفيهم السابقون للخيرات، فيهم أهل الدعوة، فيهم أهل الصلاة، فيهم أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيهم أهل الصدقة والجمعيات الخيرية، وفيهم أهل البر والإحسان الذين يبحثون عن اليتامى والمساكين والأرامل، وفيهم أهل الدثور، وفيهم أهل الذكر، وفيهم جلاس الجلاس في حلق الذكر وفي حلق العلم كما هو أنتم الآن، زمرة يأتون طلبة علم، زمرة عباد، زمرة عاملين بالمعروف، زمرة دعاة كانوا يتعاونون في الدنيا. فكما كانوا يتعاونون في الدنيا على تقوى الله يأتون يوم القيامة ما شاء الله وهم يتذكرون ما كانوا عليه. كما تعاوننا الآن نقطع الطريق إلى جنة الله عز وجل وهم يرون أبوابها قد فتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أبوابها مفتوحة ما هي مغلقة. يعني من عادة الكريم أنه يفتح بابه لمن يريد أن يكرمهم قبل أن يصلوا إلى بيته ليروا غاية الإكرام، لكن إذا أغلقوا الباب دل ذلك على الإهانة. فإن قلت قال في الآية الأولى حتى إذا جاءوها فتحت، قلنا نعم جاءوها عند المجيء تفتح، فصار فتحت جواب حتى أو جواب إذا، وهنا لم يأتي بالجواب بل جعله مقدرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم حصل لهم من السعادة والسرور والطيب واللذة والحبور والنعمة والفضل والمنزلة والدرجة شيء لا يوصف ولا يقادر. وهذا من أساليب القرآن في حذف الجواب، يحذف الجواب لكي تتخيل. لو كنت معنا أمس، نحن أمس ذهبنا إلى روضة من الرياض، لو كنت معنا بالأمس الله أكبر، يعني إيش فهمتم من هذا؟ أي أنه شيء ربيع وقدران وما شاء الله جمال وجو جميل ورائع لو كنت معنا بالأمس، لكن لو قلت لك لا انبسطت، ذهب الذي في نفسك انبسطت، أنا جالس منبسط. لكن لما تقول لو كنت معنا بالأمس وسكت، يحصل أن النفس تتسع في فهم ماذا سيحصل لك فأنت تلتذ بذلك. وهنا قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، كانت مفتوحة لهم، أين الجواب؟ لسعدوا وقرت أعينهم واستلذوا وطابوا وتنعموا. قال الله عز وجل وقال لهم خزنتها سلام عليكم، هناك نهر وزجر، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت، قيل ادخلوا أبواب جهنم، هنا سلام عليكم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، سلم عليهم الله، سلم عليهم الملائكة، كل من مر بهم سلام عليكم. وهنا قال وقال لهم خزنتها، أي حراسها وحفظتها والقائمون عليها، سلام عليكم طبتم، حصل لكم الطيب كله، فقد كنتم طيبين في نياتكم واعتقاداتكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم، والآن تردون على دار الطيب كله وهي الجنة، فادخلوها خالدين. ولم يقل ادخلوا أبوابها، لأن المؤمنين ما يجدون النعيم عند الباب، وين النعيم؟ جوا الغرف والقصور والدور. أما الكفار ادخلوا أبواب جهنم لأنه عند الباب يبدأ العذاب، عذاب لا يطاق. قال الله عز وجل فادخلوها ثم تموتون لا خالدين عند ذلك يلهجون بالحمد لله، كما بدأ الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وبدأ كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وبدأ إنزال الكتاب بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تختم هذه الدنيا وأعمالها بدخول المؤمنين الجنة، فهم إيش؟ يحمدون الله فيقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض أي أرض يا إخواني؟ أرض الجنة. الحمد لله، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بأن نقول هذه الكلمة جميعا من غير أن يمر بنا قبلها حساب ولا عذاب. أسأل الله بمنه وكرمه الذي جلسنا من أجله منذ صباح هذا اليوم إلى هذه الساعة أن يمن علينا جميعا ووالدينا أن نقول هذه الكلمة عندما ندخل تلك الجنة العظيمة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أو أرض الجنة. فإن قلت كيف يورثهم الأرض؟ قلنا لأن الله خلق الجنة وقدر لكل مخلوق فيها مكانا، فإن كان مؤمنا أخذ مكانه، وإن كان كافرا ذهب إلى النار، وأورث الله مكانه للمؤمن الذي يكون معه. فيقول صارت إرثا لنا ورثناها جميعا، لم يدخل معنا هؤلاء الكفار الذين كان يقدر أن يكونوا فيها. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ننزل منها في أي مكان. ما فيه تقول والله أنت مالك إلا الرياض ولا القصيم ولا بريدة ولا مصر ولا سوريا، لا. وين تبغى؟ تبغى فوق هنا يمين يسار قدام وراء خلف؟ أنت في جنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لكن هل الجنة دخلناها بأمانينا؟ لا، فنعم أجر العاملين. من عمل وصبر واحتسب وثابر وجد واجتهد نال هذا الجزاء، أما من تمنى على الله الأماني فلا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. قال الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ترى الملائكة حافين من حول عرش الرب سبحانه وتعالى بعد هذا المشهد المهيب يسبحون بحمد ربهم، يقول سبحان ربنا وبحمده، أي ننزه الله عن كل نقص وعن كل مشابهة للمخلوقين، مصحوبا تنزيهنا بحمد ربنا، فله الثناء كله وله الحمد كله وله المجد كله وله الأسماء الحسنى كلها. هذا معنى التنزيه المصحوب بالحمد، فأنت تنزه الله عن النقائص ثم تضيف إليه المدائح والكمالات والجمال فلا يبقى منه شيء. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، أي قد قضى الله عز وجل بين عباده بالعدل بلا ظلم ولا حيف، وقيل بعد ذلك كله الحمد لله رب العالمين. فابتدأ الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم الله الجزاء كله بالحمد وقيل الحمد لله رب العالمين. ونحن نقول في ختام هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا جميعا وإياكم وذرياتنا والمسلمين من أهل القرآن، نقول الحمد لله رب العالمين الذي امتن علينا بهذا الكتاب وجعلنا من أهل هذا الكتاب ومن أهل أو من هذه الأمة التي حظيت بهذا الخير العظيم وأعطاها الله عز وجل هذا الفضل وهذه الدرجة العالية. أسأل الله مني وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتقين لربهم الذين يساقون سوقا كريما إلى جنات عظيمة قد غرسها الله سبحانه وتعالى وبناها بيده الكريمة جل جلاله وتقدس أسماؤه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين.